أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي شخصا سيارة وأقول له أريد منك كل شهر 1000 ريال؟ لا لا، ما يجوز الفرض عليه، ما يجوز. يمكن يحصل أو ما يحصل، لكن قل ما حصلت فلك نصفه، لك عشره، والباقي لي، ما يخالف. نعم.